بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ محمد حسان وشرح متن الأصول الثلاثة. للتسجيل والمشاركة يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net، علما بأن آخر يوم وميعاد للتسجيل هو يوم الاثنين المقبل إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا عبد الرحمن، تفضل اقرأ المتن. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب منشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. هذه هي القاعدة الثالثة التي ضمنها المصنف رحمه الله مقدمته الرائعة الباهرة، والتي بدأها بقوله: اعلم أرشدك الله لطاعته. وقد تكلمت قبل ذلك عن قضية العلم. أما الرشاد، أرشدك الله لطاعته أي هداك لطريقه المستقيم، طريق الحق والهدى. فالرشاد أرشدك أي هداك ودلك. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، أي أهدكم سبيل الحق والهدى. والهداية في اللغة هي الدلالة أو الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان، وهي تنقسم إلى أربعة أقسام اصطلاحا، لا يتسع الوقت لذكرها الآن، لكن كرؤوس أقلام لأقسام الهداية: هداية عامة، وهداية الدلالة أو الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان، وهداية التوفيق، والهداية في الآخرة. هذه أقسام الهداية. إذن أرشدك أي دلك الله عز وجل وهداك إلى طريق الحق والهدى. وهذه دعوة جميلة من المصنف رحمه الله تعالى للمدعوين: اعلم أرشدك الله لطاعته. والطاعة هي فعل ما أمر الله عز وجل به، والانتهاء عما نهى عنه سبحانه وتعالى، امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد. هذه الأصول تمثل طاعة الله سبحانه وتعالى. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية هي التوحيد الخالص المائل عن الشرك صغيره وكبيره. الحنيف هو المائل عن الشرك، والحنيفية هي ملة التوحيد الخالص المائلة أي البعيدة عن الشرك صغيره وكبيره. وإبراهيم أثنى الله تبارك وتعالى عليه وجعله خليلا له وإماما للأنبياء وقدوة للمرسلين، فقال الله تبارك وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. إذن فإبراهيم خليل الله عز وجل، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال الله سبحانه وتعالى مبينا أن إبراهيم هو الأسوة والقدوة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال الله سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، حنيفا أي مائلا عن الشرك، سائرا على طريق التوحيد، محققا للإيمان بالله سبحانه وتعالى. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وقال جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فإبراهيم على نبينا وعلى الصلاة والسلام خليل رب العالمين وقدوة المحققين وقدوة سيد النبيين والمؤمنين وإمام رب العالمين، بل لقد أثنى الله تبارك وتعالى عليه بقول: إن إبراهيم كان أمة. يا الله، إن إبراهيم كان أمة. وستعجب إذا علمت أن إبراهيم قد آتاه الله عز وجل رشده من صغره: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. نشأ في بيت يصنع فيه أبوه الحجارة والأوثان ليقدمها لتعبد من دون الله جل وعلا، نشأ في بيت يصنع الأوثان والآلهة الباطلة المكذوبة المدعاة، ومع ذلك فقد آتاه الله رشده. نشأ في بيئة كانت تعبد الكواكب من دون الله تبارك وتعالى، ومع ذلك فقد آتاه الله رشده. وقام يقيم الحجة على أبيه وعلى قومه بالدلالة الدامغة والحجة البالغة. تدبر قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. لا لا لا، هو يريد بهذا أن يقرع قومه الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان. وإلا فإبراهيم ممن آتاه الله عز وجل رشده من قبل، وقد رزقه الله تبارك وتعالى التوحيد وشرح صدره له، ولكنه في هذه المناظرة العقلية يقيم الحجة على قومه ويقرعهم الدليل بالدليل والبرهان بالبرهان. وإلا فأين يذهب هؤلاء الجهلاء أمام نور النبوة الباهر؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ومع ذلك قام يدعو أباه بحكمة بالغة وأدب جم، يقول لأبيه كما قال ربنا أذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك. بعد كل هذا: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلما علم أن القوم قد أصروا على الكفر والعناد تبرأ منهم وأعلن البراءة من الشرك والمشركين، بل وأعلن العداء على هذه الآلهة المكذوبة الباطلة المدعاة، وتوعدها بقوله وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا، حطم هذه الأصنام والآلهة وحولها إلى ركام في ركاب وإلى رماد في رماد وأحالها ترابا في تراب. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا؟ بآلهتنا. ما زالوا مصرين على أنها آلهة مع أنهم رأوها قد تبعثرت وقد تدحرجت وقد أحيلت إلى ركام في ركام وتراب في تراب، لكنها العقول حينما تغلق، أو إن شئت فقل لكنها البصائر حينما تطمس، لكنها الفطر حينما تدنس وتحيد عن طريق الحنيفية وتميل عن الحق إلى الباطل والشرك والضلال. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه. بعد هذا الحوار قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، ويردون أيضا بلغة الإزدراء والتحقير دائما لأهل الحق والتوحيد. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له، تصغير وتحقير وتقليل، يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ووجهوا له هذا السؤال، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هو يقيم الحجة على قومه، يقيم الحجة العقلية الدامغة ليخرجهم من ظلمات الشرك والضلال إلى أنوار التوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى. وهكذا أيها الأحبة، حتى أثنى الله تبارك وتعالى على الخليل بهذه الآية التي والله ما قرأتها قط إلا وكاد قلبي أن يرتعد. إن إبراهيم كان أمة، نعم لقد كان إبراهيم أمة وحده، لقد كان إبراهيم أمة وحده. ومن ثم لا تعجب إذ جعله الله إماما للأنبياء وقدوة لسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، وهذا النبي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا وهم الموحدون من أتباع أمة سيد النبيين، والله ولي المؤمنين. لا أريد أن أطيل النفس مع خليل الله إبراهيم، وإلا فوالله لاحتجنا إلى هذا اللقاء بكامله. فما أحلى وأروع أن يكون حديثنا عن قدوة المحققين وإمام الموحدين وقدوة سيد المرسلين، عن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، أي أن ملة التوحيد الحق، وأن الصراط المستقيم، وأن البعد عن الشرك والسير على درب التوحيد، اعلم أن هذه الحنيفية ملة إبراهيم، وهي أن تعبد الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين. إذن الشيخ رحمه الله يلخص لنا بهذه الكلمات الأصل الذي من أجله خلق الله الخلق، وخلق الله الجنة والنار، وخلق الله السماوات والأرض، بل وأنزل الكتب، بل وأرسل الرسل، إنه العبادة. قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأعظم ومعنى يعبدون أي يوحدون، وإن كان بعض أهل العلم قال بأن معنى العبادة أشمل من معنى يوحدون، لكنه إن كان القصد بالتوحيد التوحيد الشامل الكامل، فلا فرق إذن بين العبادة التي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجلها وتحقيق التوحيد، وبين التوحيد بمعناه الشامل المتكامل. فتفسير العبادة بالتوحيد هو تفسير حبر الأمة وترجمان القرآن، هو كلام ابن عباس رضي الله عنهما، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس أي إلا ليوحدون، أي إلا ليوحدون. فالتوحيد هو أعظم ما أمر الله عز وجل به، وهو إفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة، وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه هو الشرك، وهو دعوة غيره معه سبحانه. والدليل قوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كل هذا يدور على قضية العبادة. ما هي العبادة؟ بل أخطر من هذا السؤال السؤال الذي يتردد الآن عبر الفضائيات وعبر المنتديات وعبر المجالس: لماذا أمرنا بالعبادة؟ هل خلقنا الله؟ قضية كلها تتلخص في أن الله خلقنا وخلق الكون وخلق الجنة وخلق النار وأنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل أن يعبده الخلق، تتلخص القضية كلها في هذه المسألة. لماذا؟ لماذا نعبد الله؟ ليه؟ أنتم تقولون بأن الله عز وجل غني عن الخلق، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، فلماذا إذن أمرنا بالعبادة؟ سؤالان في غاية الأهمية: ما العبادة؟ ولماذا أمرنا الله بعبادته مع أنه غني عنا لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية؟ والجواب على السؤال الأول: ما العبادة؟ العبادة أصل معناها الذل. العبادة أصل معناها الذل. يقال طريق معبد، أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام. يقال طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام. هذا هو تعريف العبادة. لكن العبادة التي أمرنا بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن خضع لإنسان مع بغضه له فليس عابدا له، ومن أحب شيئا دون أن ينقاد له فليس عابدا له. فالعبادة التي أمرنا بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب. أكرر: العبادة في اللغة هي الذل. يقال طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام، لكن العبادة التي أمرنا بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، إذ لا يمكن أبدا أن تكون عبادة إلا بهذين الركنين، بالذل والحب، فهي كمال الذل لله مع كمال الحب لله. فبعض الناس يقول نحن نعبد الله بالحب دون أن يمتثل الأمر ودون أن يجتنب النهي ودون أن يقف مع حدود الله تبارك وتعالى. نقول أنت كاذب في دعواك، ليست هذه عبادة على مراد الله سبحانه ولا على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل العبادة التي أمرت بها هي كمال الذل لله، كمال الانقياد والخضوع والتسليم والخشوع والرهبة والجلال، مع كمال الحب، يعني وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله تمتثل الأمر وتجتنب النهي وتقف عند الحد، وأنت تردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عرفها شيخ الإسلام رحمه الله بتعريف شامل جامع فقال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الله، تعريف جليل جميل. خلاص، أدرج شيخ الإسلام بهذا التعريف كل عمل صالح ابتغيت به وجه الله وكان على هدي وسنة رسول الله أدخله ضمن العبادة. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان للفقراء والمساكين والدعوة إلى الله والتوكل والرجاء والإنابة والتفويض والخشية والاستعانة والاستغاثة، كل هذا وغير هذا من العبادة. فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالقلب له عمل، القلب له عمل، واللسان له عمل، والجوارح لها عمل، إذن العبادة أيها الأحبة تسع الحياة كلها، تسع الحياة كلها بشرطين: الأول أن تصح النية، والثاني أن يكون عملك هذا موافقا لسنة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. أكرر، العبادة تسع الحياة كلها، بمعنى حياة المؤمن كلها عبادة، حياة المؤمن كلها عبادة بشرطين: أن تصح النية، وأن يكون عملك هذا موافقا لسنة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الأدلة النبوية على هذه الرحمة الندية ما رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال: جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور، أي ذهب أصحاب الأموال بالأجر كله، لماذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي، أمرتنا بالصلاة فصلوا معنا، ويصومون كما نصوم، أمرتنا بالصيام فصام أهل المال معنا، فأخذوا الأجر كله. ذهب أهل الدثور بالأجور، فقال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، أي بما زاد من أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. والبضع لغة هو الفرج أو الجماع، يعني يصح المعنيان في لفظ البضع. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: وكذلك لو وضعها في الحلال فله بها أجر. إذن العبادة تسع الحياة كلها، فحياة المؤمن كلها عبادة ما دام عملك خالصا لله سبحانه وتعالى، وما دام عملك موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العبادة يا إخوة ليست أمرا على هامش الطريق، كلا، بل هي الأصل الأول والغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، وأنزل جميع الكتب، وأرسل جميع الرسل. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمقتضى العبادة بهذا التعريف أن يقول الرب جل جلاله: أمرت ونهيت، وأن يقول العبد: سمعت وأطعت. مقتضى العبادة أن يسلم العبد عقله وقلبه وجوارحه كاملة لله سبحانه الذي خلقه لعبادته. قل: إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمقتضى العبادة أن يسلم العبد كليته، أن يسلم بصره وسمعه ولسانه وجنانه وجوارحه وعقله، أن يسلم نفسه كله لله سبحانه وتعالى الذي أمره جل وعلا بعبادته وحده لا شريك له. ومقتضى العبادة أن يسير العبد ليصل إلى الله تبارك وتعالى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل الطرق إلى الله جل وعلا مسدودة إلا من طريق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجماع الدين أصلان. الله الله، يلخص القضية كلها في أصلين. وجماع الدين أصلان: الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. أكرر، وجماع الدين أصلان: الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، هذا هو الأصل الأول. الثاني أن نعبده بما شرع، لا بالهوى ولا بالعقل ولا من خلال ضغط الواقع، بل بالشرع. قال: وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى، ألا وهي شهادة أن لا إله إلا الله، فبالشهادة الأولى يعرفه المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية ألا وهي شهادة أن محمد رسول الله يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. واضح يا إخوة؟ إذن هذه الغاية، مقتضى العبادة أن يسير العبد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أبدا أن تصل إلى الله إلا خلف رسول الله. قال ابن القيم رحمه الله: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه، فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يبقى الطرق إلى الله عز وجل تقطع بالقلوب، وتقطع بالهمم الصادقة، بهمم الرجال الصادقة العالية، ولا يمكن أبدا أن تصل إلى الله جل جلاله بعقلك المجرد. نعم، قد تصل إلى توحيد الربوبية بالعقل، قد تصل إلى توحيد الربوبية بعقلك، لكن الغاية ليست توحيد الربوبية، ولكن الغاية هي توحيد الألوهية، هي أن تفرد الله بالعبادة، هي أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالطاعة والتوحيد. هذه الغاية التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، لا من أجل أن يتعرف الناس على أن الخالق والرازق والله وفقط، دون أن يحولوا هذه المعرفة بعد ذلك إلى خضوع ومحبة، إلى ذل وانكسار وحب للعزيز الغفار. لا، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. بعد هذا يقول الحق سبحانه: أإله مع الله؟ يعني عرفتم أن الذي خلق ورزق وأبدع هذا الكون الفسيح وأودعه كل هذه الآيات وكل هذه النعم هو الله؟ فالغاية إذن أن تفردوا هذا الإله العظيم جل جلاله بالطاعة والوحدانية والعبادة. أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. يعدلون هو شرك التسوية، شرك التسوية، أي سووا بين آلهتهم المكذوبة الباطلة المدعاة وبين الحق سبحانه وتعالى الخالق الرازق الذي يستحق أن يعبد وحده وأن يوحد وحده جل وعلا. فالعبادة بهذا المفهوم تسع الحياة كلها، وهذا يوقفنا على أن انحرافا مزريا قد وقع فيه كثير من الناس في شأن وقضية العبادة. فمن الناس من يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، أو يتبع من فعل ذلك، وهذا قد صرف العبادة لغير الله. أكرر، من الناس من يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله أو يتبع من فعل ذلك، يتبع الأحبار أو الرهبان الذين أحلوا ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله، وهذه صورة من صور العبادة لغير الله جل وعلا. روى الإمام الترمذي والإمام البيهقي في سننه بسند حسنه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى أن عدي بن حاتم رضي الله عنه لما أسلم، وكان نصرانيا، لما أسلم دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ النبي قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي: لم يعبدون يا رسول الله، لم يعبدوهم، أي لم يعبدوا الأحبار والرهبان. فبين النبي لعدي معنى العبادة، فقال له صلى الله عليه وسلم: ألم يحرموا عليهم ما أحل الله ويحلوا لهم ما حرم الله فأطاعوهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم إياهم. هذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للآية. ألم يحرموا عليهم ما أحل الله ويحلوا لهم ما حرم الله فأطاعوهم، وفي لفظ فاتبعوهم؟ قال بلى فعلوا ذلك. قال فتلك، هذا القائل هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتلك عبادتهم إياهم، فتلك عبادتهم إياهم. ومن الناس من صرف صورا كثيرة من صور العبادة لغير الله، فذبح لغير الله، نذر لغير الله، حلف بغير الله، استعان بغير الله، استغاث بغير الله، طاف بغير بيت الله. والله سبحانه وتعالى يقول قل إن الأمر كله لله. والله تبارك وتعالى يقول لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس رضي الله عنهما ويقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألته فاسأل الله، لا تسأل نبيا ولا وليا ولا ملكا مقربا، بل إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. آهل لو صدقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه، آهل لو استقر في قلوبنا هذا اليقين. واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن الناس من فهم العبادة فهما مبتورا ناقصا جزئيا، فالعبادة عنده لا تتعدى أداء الشعائر التعبدية كالصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج، هذه العبادة. فلا حرج بعد ذلك أن يأكل الربا أو أن يعاقر الزنا أو أن يشرب الخمر أو أن يترك بناته متبرجات عاريات أو أن يسب والديه أو أن يأكل الحرام أو أن يظلم مرؤوسيه أو أن يؤذي جيرانه. قل هذا ليس من العبادة، العبادة أن أصلي وأصوم وأعتمر كل عام وأحج كل عام، إذا لا حرج بعد ذلك فيما أصنع. هذا خلل، وهذا فهم مبتور منقوص لحقيقة العبادة. وقد بينت أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالصلاة والصيام والزكاة والحج والحب لله والبغض في الله والحب لله والحب لرسوله والحب لآل بيت رسول الله والحب للصحابة والحب للعلماء والحب لأهل الإيمان والحب لأهل الطاعة والبغض في الله والتوكل والرجاء والتفويض والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والحلف، كل هذا من العبادة، كل هذا من العبادة. فمن الناس الآن من فهم العبادة فهما مبتورا، هو يصلي ويصوم ويزكي، فإن خرج من بيت الله تبارك وتعالى ترى إنسانا آخر تماما، يترك كل دين الله في بيت الله وكأنه قد انفصل عن الدين، قد انفصل عن شرع رب العالمين وعن منهج سيد النبيين. وقد حذر الله من هذا الصنيع اللئيم من صنيع اليهود، فقال سبحانه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. والسؤال الخطير، عرفنا العبادة، أتريد أن تقول بأن القضية كلها تتلخص في هذه المسألة؟ نعم تتلخص في العبادة، نعم. الله ما خلق الكون إلا من أجل هذه العبادة، نعم. لماذا؟ لماذا أمر الله الخلق جميعا بعبادته؟ أقول ابتداء بين يدي الجواب على هذه المسألة، لو تخلى الكون الخلق جميعا في الكون كله، خلي بالكم من هذا التأصيل، لو تخلى الخلق جميعا في الكون كله أو في الأرض عن عبادة الله سبحانه، فالله جل وعلا غني عن كل خلقه، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، بل لا يزيد ملكه توحيد الموحدين ولا حمد الحامدين ولا شكر الشاكرين ولا ينقص ملكه كفر الكافرين ولا عصيان العاصين ولا إذناب المذنبين أبدا. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس، نداء عام، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أنتم والفقر نوعان كما قال ابن القيم في كتاب الماتع طريق الهجرتين: فقر اضطراري وفقر اختياري. الفقر الاضطراري هو فقر كل الخلق في الأرض، هو فقر كل الخلق في الأرض، فقر أكثر الكافرين بالله، هذا مضطر إلى الله جل وعلا، هو فقير اضطرارا إلى الله، فقير إلى شمس، إلى الشمس، إلى النور، إلى الهواء، إلى الماء، إلى الأرض، إلى آيات الله وهي خلق الله تبارك وتعالى، فقير اضطرارا إلى الله جل جلاله. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، طوعا وكرها. ولما خلق الله السماوات والأرض قال ائتي طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. هذا فقر اضطراري لا يشذ ولا يحيد عن مخلوق من مخلوقات الله في الكون، والله لا يريد من الخلق هذا الفقر، إنما يريد الفقر الاختياري وفقر العبودية والذل والانكسار لله تبارك وتعالى. وكلما ازددت فقرا من هذا النوع الثاني ازددت عند الله غنى، كلما ازددت فقرا اختياريا لله ازددت عند الله غنى. فكلما ازدادت عبوديتك لله ازددت عزا عند الله، كلما ازداد فقرك لله زادك الله غنى وزادك الله رفعة وزادك الله علوا ومكانة وشأنا عنده في الدنيا والآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. تدبروا هذه الآية الجليلة التي تبين لنا يا إخوة أن الكون كله بعيدا عن الخلق وبعيدا عن من كفر من الجن يسبح الله ولا يغفل عن تسبيحه ولا يغفل عن طاعته. وله من في السماوات والأرض، الله، وله سبحانه من في السماوات والأرض، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فلو غفل الخلق جميعا عن تسبيحه وعبوديته وعبادته فالكون كله يسبح الله، وملائكة الله لا تغفل عن تسبيحه وذكره وطاعته وعبادته. قال جل وعلا في وصفهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بل في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر البيت المعمور الذي هو بمحاذاة الكعبة في السماء السابعة قال: وإذ به يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. تصوروا هذه الأعداد التي تدخل البيت المعمور من لدن خلقه الله إلى أن يرث الأرض ومن عليها، لنعلم أن الله غني عن كل خلقه. لو كفروا وأعرضوا عن الطاعة والعبادة فالله غني عن الخلق. جميل جميل. هو القائل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر وفيه: يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملك شيء، يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء، إلى آخر الحديث. جميل، نتفق معك في هذا ولا ننكر هذا. بعد كل هذا لازلنا نكرر السؤال: إذا لماذا أمرنا بعبادة؟ والجواب: أولا لأن العبادة حق الله على عباده، لأن العبادة حق الله على عباده. روى البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يعني كنت أركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار واحد، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال النبي لمعاذ: يا معاذ. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال المعلم والمربي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: قلت: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثمه، أي خشية من وقوعه في الإثم لكتمانه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نعبد الله لأن العبادة حق الله على عباده. يا أخي، ليس بمستغرب ولا بمستنكر أن يكون لله حق على عباده، بل المستغرب والمستنكر أن ينكر العبيد والعباد والخلق حق خالقهم تبارك وتعالى. يا أخي، أنت لا تنسى إحسان من أحسن إليك من البشر، أنت لا تنسى إحسان من أحسن إليك من البشر، هذا إن كنت أصيلا. أما اللئيم ينسى، اللئيم ينسى، أما الأصيل لا ينسى أبدا إحسان من أحسن إليه من البشر ولو بعد حين. فكيف تنسى إحسان رب البشر وأنت غارق في إحسانه وفضله من رأسك إلى قدمك؟ كيف تنسى؟ وكيف تجحد حق خالقك عليك وفضل الله عليك ونعم الله عليك لا تعد ولا تحصى؟ ورب الكعبة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. يا أخي، انظر إلى وجهك فقط في المرآة لتعرف حق الله تبارك وتعالى عليك. من الذي خلق عينك ووضعها في هذه العلبة العظمية القوية وأحاطها بالرموش حتى لا تنعكس أو تعكس أشعة الشمس حتى لا تؤذي عينك، وأحاطها بهذه الأهداب حتى لا يساقط العرق بداخلها، وأمدها بهذا الماء المالح ليقتل الميكروبات التي تسرب إليها من هذا الهواء والرياح؟ ومن الذي خلق أذنك بهذا الشكل وجعل لها هذا الصوان الخارجي البديع وأودعها هذا الماء المر حتى لا تتسرب الحشرات إليها وأنت نائم؟ ومن الذي خلق الأنف بهذا الشكل الجميل وأودعه هذا الماء الذي يسمى بالمخاط أو هذا الماء الحامض ليصبح أو ليكون بمثابة الفلتر للتنقية للهواء حين تنفسك؟ ومن الذي خلق الفم بهذا الشكل الجميل وأمده بهذا الماء العذب الحلو لتتذوق به ألوان الطعام والشراب، وجعل القواطع لتقطع والأنياب لتمزق والضروس لتطحن واللسان ليتحرك واللعاب ليسهل، وجعل هذه البوابة المنيعة التي تسمى بلسان المزمار التي لو أخطأت في عملها مرة طوال وظيفتها طوال حياتك في الدنيا لهلكت في التو واللحظة؟ البلعوم يسد القصبة الهوائية عند الأكل، ويسد البلعوم أو يسد لسان المزمار يسد البلعوم عند التنفس ويسد القصبة الهوائية عند البلع. لو أخطأ مرة لهلكت وقتلت في التو واللحظة أو مت في التو واللحظة. ثم بعد ذلك البعوم يدفع الطعام والمعدة تقوم بدورها والبنكرياس يقوم بدوره والأمعاء الدقيقة تقوم بدورها والأمعاء الغليظة بوظيفتها وفتحة الشرج، كل هذا وأنت نائم وأنت غافل، ما أصدرت أمرا واحدا لعضو من هذه الأعضاء أن يتحرك أو حتى أن يستريح قليلا. من الذي خلق لك هذا الكون من عرشه إلى فرشه من سمائه إلى أرضه وأمده بهذه الآيات في هذه القبة السماوية الزرقاء وأمده بهذه الآيات في الأرض؟ يا أخي، لو نظرت إلى أي نبات، إلى أي آية من آيات الله في الأرض لعرفت حق الله تبارك وتعالى عليك، لعرفت أنه وحده الذي يستحق أن يعبد وأن يوحد وأن يطاع. يا أخي، انظر إلى كوز الذرة، إلى كوز الذرة، كلنا أكل الذرة لكن ما فكرنا أبدا. هل نظرت يوما إلى كوز الذرة لتزداد بهذه النظرة قربا إلى الله وذلا وحبا أي وعبودية الله جل وعلا؟ قل من فكر هذا. انظر إلى كوز الذرة واخلع عنه هذه الأثواب، اخلع ثوبا بعد ثوب بعد ثوب بعد ثوب لتصل إلى حبات الذرة، إلى هذه الحبات اللؤلؤية الجميلة البيضاء، وانظر إلى رصاتها بهذا الإتقان والجمال والإبداع، وسل نفسك من وضعها بهذا الشكل البديع وبهذا الإتقان الجميل. ثم هذه الشعيرات التي تسمى بالشرابة، هل فكرت لماذا وضعت بهذا الشكل المبدع الجميل؟ لولا هذه الشرابة ما أكلت الذرة، فهي تقوم بعملية نقل حبوب اللقاح، ثم هي تقوم بعملية التنفس في آن واحد، تخرج ثاني أكسيد الكربون الناتج عن تنفس حبات الذرة بداخل هذه الأثواب والأغلفة لتخرجها لك أنت، تخرج الأكسجين الناتج عن التنفس وتدخل ثاني أكسيد الكربون لحبات الذرة لتتنفس. ثم هذه الأثواب لو نظرت إليها لوجدت عجبا، سترى أن الثوب الخارجية خشن الملبس، وكلما وصلت إلى حبات الذرة تجد الثوب يرق في ملمسه ويصبح ناعم الملمس لتتناسب هذه الأثواب الخارجية مع ظروف الجو من وسائل التعرية من الريح والشمس والمطر، ثم ليتناسب هذا الثوب الرقيق الناعم الملمس مع حبات الذرة الرقيقة الجميلة. انظر إلى أي شيء. وقفت يوما على منطقة اللسان في رأس البر في دمياط مثلا لترى كيف لا يختلط الماء العذب مع الملح الأجاج، والله سبحانه تبارك وتعالى يقول هو الذي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يختلط العذب بالملح ولا الملح بالعذب. آيات عجيبة. فنقول من الذي خلق لك كل هذا؟ هذا الإله العظيم. ثم هذا الإله العظيم الذي أرسل إليك محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن ليكون القرآن حبلا للنجاة ممدودا بيننا وبينه تبارك وتعالى إلى أن نلقاه، إلى أن نلقاه. ثم هذا الإله العظيم الذي شرح صدرك للتوحيد والإيمان، وهذه أشرف نعمة. دعك من كل ما ذكرت، لكن فكر في نعمة الإيمان، فكر في نعمة الإسلام. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله تبارك وتعالى هو الذي من عليك بالإسلام والإيمان وحبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان دون اختيار منك أصلا ودون رغبة منك أصلا. يعني أنت نشأت في بيت يوحد الله فوحدت الله. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أو يمجسانه. فأنت نشأت في بيت يوحد الله فوحدت الله تبارك وتعالى، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا نشأ في بيت يهودي فصار يهودية، وهذا ولد في بيت نصراني فصار نصرانية، وهذا ولد في بيت مجوسي فصار مجوسي يعبد النار. ونحن بفضل الله وبرحمته وبتوفيقه خلقنا الله في بيوت موحدة توحد الله جل وعلا، فوحدنا الله سبحانه. أي نعمة هذه وأي شرف هذا. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا أو بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا الإله العظيم ألا يستحق أن يعبد؟ فالعبادة حق الله على عبادي. لا أريد أن أطيل النفس في هذا أكثر من هذا. العبادة حق الله على عباده. ثانيا من أرق وأجل صور الرحمة من الحق بالخلق أن أمرهم بعبادته. أكرر، نحن قل بأن الله رحيم ومن أسمائه الرحيم والرحمن ومن صفاته الرحمة، ونؤمن بأن رحمته سبقت غضبه وغلبت غضبه. أنا أقول من أعظم وأرق صور الرحمة أن أمر الله الخلق بعبادته. لا إله إلا الله. تدبروا مني هذا، فهذا كلام بديع جدا ونفيس. من أعظم وأرق صور الرحمة أن أمر الله الخلق والعبادة بعبادته. ليه؟ لأن العبادة لهم هم، لهم هم لنا نحن. لأن العبادة غذاء لأرواحنا، لأن العبادة حياة لقلوبنا، لأن العبادة سبب لتفريج كروبنا، لأن العبادة تقربنا من ربنا تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك نعبد الله لذاته لأنه يستحق أن يعبد، وطلبا لجنته وخوفا من ناره. أفصل في هذه الأصول سريعا. نعبد الله لأن العبادة غذاء للأرواح. أنت بدن وروح، الإنسان مخلوق بدن وروح، جسد وروح. طيب أنا أعطي البدن ما يشتهيه من طعام وشراب وزوجة في الحلال الطيب إلى غير ذلك، لو لم أعطي الروح هي الأخرى غذاءها تصرخ الروح في أعماق الجسد تريد هي الأخرى غذاء وشرابا ودواء. وغذاء الروح لا يعلم حقيقته إلا من خلقها، لأن العلم يتوقف عند الروح، إذ أن الروح لا تقاس بالترمومتر ولا توزن بالجرام ولا توضع في بوتقة التجارب في معامل الكيمياء والفيزياء. ومن هنا يقول ربنا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالعبادة هي غذاء هذه الروح. لا تعرف هذا إلا من طريق الرسل، إلا من طريق الأنبياء، لأنهم يأتون بوحي الذي خلق. ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير. إذن العبادة غذاء لهذا الشق الآخر في الجسد وهو الروح، لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش حياة سوية مستقيمة حياة البدن فحسب، ولا يمكن أن يعيش بروحه فحسب، لا يمكن أبدا أن يقتل البدن لتحيا الروح، ولا يمكن أبدا أن تقتل الروح ليحيا البدن، بل لابد أن يحيا الروح والبدن معه. لذا لا يمكن لطائر جبار أن يحلق في أجواء السماء بجناح واحد، ولو نجح في فترة ولو طالت فإنه حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. أرى أن الوقت قد انتهى، لكن أفصل إن شاء الله تعالى ربما في الأسئلة في هذا الجواب البديع على هذا السؤال: لماذا أمرنا الله تبارك وتعالى بعبادته؟ والله أسأل أن يوفقنا جميعا لعبادته وطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في ميزان حسناتكم. أعزائي المشاهدين، نبدأ الآن في استقبال اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. معنا اتصال من الأخت أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. ذكر فضيلة الشيخ حفظه الله أن كل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. على ضوء ذلك الكلام النفيس، ما هو توجيه فضيلة الشيخ لعامة المسلمين فيما يتعلق بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم. معنا اتصال آخر من الأخت رجاء من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت رجاء. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أختي. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. بارك الله فيكم وجزاك الله خير الجزاء يا فضيلة الشيخ، وجزاكم ونفع الله بعلمكم، اللهم أمين. آمين آمين. بالنسبة بارك الله فيكم لحضرتك، ذكرت أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته ومن ذلك أسباب، وذكرت من حضرتك إن العبادة حق لله سبحانه وتعالى. السؤال يا أخت رجاء. نعم. وقلت أيضا إن كيف لا نستحي من الله سبحانه وتعالى. نعم. ممكن السؤال مرة أخرى؟ وقد أعطانا من النعم والخيرات وال وال وال وال في كل في كل ما نتنعم به من الدنيا ومضغى والعياذ بالله، يعني بما معنى إن الله سبحانه وتعالى خيره إلينا نازل وشره إلينا وشرنا إليه صاعد. نعم. فكيف نتعامل مع العباد الذين يجحدون وينكرون والعياذ بالله نعم الله وينكرون والعياذ بالله فضل أهل الفضل عليهم؟ نعم. من الناس. نعم. واضح السؤال. زائد إنه يدعون والعياذ بالله لو تفضل عليهم أحد بعمل وفيه فعلا قصد الأجر منه كله لله عز وجل، يتأول والعياذ بالله بأن هذه الأمور اللي فعلت أو قدمت والعياذ بالله يأخذها بأسلوب المعايرة، فكيف يكون التعامل مع هذا الشخص؟ لا. وتفضلت حضرتك بأن هذا لؤم، أنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. صحيح. طيب. وإذا لم يعطي لأهل الحق حق لأهل الفضل حقهم فهذا جحود يعني. طيب أخت رجاء جزاكم الله خير، السؤال واضح. هؤلاء طيب. وخاصة إن كانوا من المقربين إلينا. جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، الأخت أم عبد الله كانت تريد توجيها من حضرتكم عن المولد الشريف. أرى من الجفاء أن نختزل حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أن نحتفي به في يوم من أيام العام. يعني قد يستغرب البعض الآن الجواب بهذا المنظور، أقول من الجفاء ومن عدم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره أن نختزل احتفاءنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم في العام. يا أخي، رسول الله صلى الله عليه وسلم قدره عند المؤمن أن يحتفي به مع كل نفس من أنفاس حياته، لأنه كان سبب نجاته من النار. ولو كان الاحتفاء بهذا الشكل المعلوم يقرب من الله ويحبه رسول الله لفعله أولى الناس وأقرب الناس وأحب الناس لرسول الله، وهم الصحابة رضي الله عنهم. فمكانة نبينا عندنا أن نحتفي به والله مع كل نفس. بل أنا ألخص المسألة وأقول، وأنا أقسم بذلك أو على ذلك بربي جل وعلا، أقول والله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي، لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. فقدر النبي عندنا إخوة نحن المؤمنين أن نحتفي به احتفاء بالقول والتصديق والعمل والذب عن سنته وامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده وتبليغ دعوته لأهل الأرض. وحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا يفوق حبنا لأولادنا وأموالنا بل وأنفسنا التي بين جوانحنا وجوانبنا. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة وفاء. فيا أيها المسلمون، يا أيها المؤمنون، ربما يحتفى برسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من هذه الليالي ويحدث فيها ورب الكعبة ما يخالف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنا أقول احتفاؤنا الحقيقي أن نمتثل أمره، أن نجتنب نهيه، أن نقف عند حده، أن نذب عن سنته، أن نحكم شريعته، أن نبلغ دعوته، أن نرفع رايته، أن نحبه حبا يفوق حبنا لأولادنا وأموالنا وزوجاتنا وأنفسنا بين جوانحنا، كما قال عمر بن الخطاب في البخاري: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك يا عمر. قد يستغرب بعض المسلمين الآن ويقول: عمر لسه من دقيقة واحدة بيقول أنا أحبك لكن ما أحبكش أكثر من نفسه، فجأة يقول أنا أحبك أكثر من، ما الذي غير؟ قال الخطابي رحمه الله، هذا من أبدع وأنفس ما قرأت، قال الخطابي: حب الإنسان لنفسه طبع. أنا أحب نفسي جبلة، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. فلما نظر عمر في الأسباب فوجد أن النبي كان سبب نجاته من النار، علم أنه يجب أن يكون أحب إليه من نفسه، لأنه لولا الإيمان بالله وبرسوله ما نجت نفس عمر من النار. فحينئذ قال وأجاب بحب الاختيار لا بحب الطبع، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، نظر في حب الاختيار بتوسط الأسباب فقال: لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فأسأل الله أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، وإلى قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره، إنه ولي ذلك القادر عليه. الأخت رجاء من السعودية كانت تسأل عن كيفية التعامل مع الذين ينكرون فضل أهل الفضل عليهم. على أي حال، أنصح هذه الأخت الفاضلة وغيرها من أخواتي وإخواني بأن المؤمن إن قدم خيرا فهو لا يبتغي بهذا الخير إلا وجه الله تبارك وتعالى، وإن قدم معروفا أو أسدى إحسانا فهو لا يبتغي بذلك إلا القرب من الله جل وعلا. ومن ثم لو تنكر من أسدي إليه الخير وأسدي إليه المعروف لهذا الخير ولصاحب هذا الجميل والمعروف، فهذا يدل على لؤمه ويدل على جحوده ويدل على عدم خيريته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن من لم يشكر الناس كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشكر الله عز وجل. لكن أقول ما دام المسلم أو ما دامت المسلمة تفعل ذلك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى فلا يضرها بعد ذلك إن اعترف هذا المتفضل عليه بالإحسان أو بالفضل أو لم يعترف. صحيح أنا لا أنكر أن النفس البشرية بشرية، يعني ربما يتألم الإنسان لذلك، وهذا أمر جبلي وهذا أمر فطري، بل لقد تألم أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما قال مصطح بن أثاثة ما قال في حق سيدة عائشة رضي الله عنها: والذي ينفق عليه ويغدق عليه العطاء. حتى قال الصديق، هو من تبوأ ذروة سنام الصديقية في هذه الأمة، قال: لأمنعن العطاء والصدقة عن مصطح، حتى نزل قول الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، وبعدين: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فلما قرأ النبي الآية قال: لا والله، والله بل أحب أن يغفر الله لي، والله لا أمنع عنه الصدقة أبدا. فأنا أذكر هذه الأخت بهذه الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ما دامت النية لله وما دام العمل خالصا لله فلا تترددي أبدا في فعل الخير، ولا تترددي في إزداء المعروف، ولا تترددي في عمل الصالحات، وجدد النية مع كل قول وكل عمل ما دام عملك لله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يضمد جراحنا وأن يتقبل منا ومن إخواننا وأخواتنا جميعا صالح الأعمال. نعم. الأخ عبد العزيز من السعودية يقول: فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في علمكم وعملكم وجعله الله في ميزان حسناتكم في صحائف من نور يوم القيامة. نشهد الله على حبك فيه. شيخي الفاضل، كيف نجمع بين حسن الظن بالله والأمن من مكر الله سبحانه وتعالى؟ والله يحفظكم ويرعاكم. أحبك الذي يعتني فيه وجزاك الله خيرا. وهذا سؤال بديع جدا، لأن كثيرا من الناس لا يتقن أن يفرق بين حسن الظن بالله وبين عدم الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. فإحسان الظن بالله أيها الأحبة لا يكون أبدا أبدا إلا بإحسان العمل. يقول الحسن البصري: وإن قوما ألهتهم أماني المغفرة، ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي في الصحيحين، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. لابد من العمل، لابد من الشغل. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا. لازم تتقرب، لازم تعبد الله، لازم تقبل على الله. وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باع، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فإحسان الظن يكون بحسن العمل، لكنني أعمل وأنا أحسن الظن بالله لأننا على قن أن عملي لا يسمن ولا يغني من جوع. والله العظيم لو عملت طوال حياتي والله لا يساوي هذا مقدار صوت في الجنة. ولا تعارض بين قوله تعالى: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وبين قول النبي في الصحيحين: لن يدخل أحد الجنة بعمله. الله الله تبارك وتعالى قل بما كنتم تعملون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أو لن يدخل أحدكم الجنة عمله أو بعمله. فيه تعارض؟ لا، ما فيش تعارض، لا تعارض. فالباء يا إخوة في الآية بما كنتم تعملون هي باء السببية، هي باء السببية. أما الباء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي باء العوض، يعني لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أي لن يكافئ عمله مكانته أو منزلته في الجنة. لا، ما فيش عوض هنا، الباء هنا باء العوض، أما الباء في الآية فهي باء السببية. فلا تعارض بين الآية والحديث. فحسن الظن بالله تبارك وتعالى يكون مع العمل، لكنني أعمل وفي ذات الوقت أنا لا أرى عملي. هذه المصيبة، هذه الكارثة. يعني قد ترى الأخ مثلا إذا صلى أو إذا قام ليلة من الليالي أو إذا من الله عليه بكتابين، حتى أنا بسموهم كتابين، شرشر نط أكل البط، قد يتصور أنه صار عالما وأنه صار مفتيا وينتفخ على الناس ويستعلي على الناس ويتكلم على الناس بعجب وكبر وخيلاء. أمر خطير جدا. فهذا إخوانا هذه مصيبة، لكن الظن، إحسان الظن بالله يكون مع إحسان العمل، وفي نفس الوقت لا أرى عملي وأرى عيوبي. وزيك ابن القيم يا الله يقول: والعبد الصادق السائر إلى الله مطالع لمنتين، منة عيب النفس، منة عيب النفس. ما هذه منة؟ لما تنظر إلى عيوب نفسك هذه نعمة من الله، ثم مطالعة نعم الله تعالى عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأنا كلما أنظر إلى نعمة ربنا من عليها بالعلم، أنا أستاهل العلم ده، ربنا من عليها بحب الناس، أنا أستاهل حب الناس، ربنا من عليها بالزوجة الصالحة، أنا أستاهل الزوجة الصالحة، ربنا من عليها بابن صالح، أنا أستاهل ابن صالح. لا والله، والله ما أستاهل، والله ما أستاهل. أقوم أنظر ليه؟ لأن أنا عارف عيوب نفسي، عارف النفس مليانة عيوب. فلما أنظر إلى عيوب النفس وأرى هذه النعم تتوالى عليها تترى، أزداد ذلة وانكسارة لله تبارك وتعالى، وأظل سائرا على هذا الدرب حتى ألقى الله. ده إحسان الظن. هو ده المؤمن، هو ده المؤمن اللي لا يأمن مكر الله، يعمل ومع ذلك لا يأمن مكر الله تبارك وتعالى، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وإلا القوم الكافرون. فهو يعمل وخايف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. هؤلاء هم الذين أحسنوا الظن بالله ولم يأمنوا في الوقت ذاته مكر الله تبارك وتعالى. يدخل سفيان الثوري، يدخل حماد بن سلمة على سفيان الثوري وعلى فراش الموت، فيرى حماد سفيان يبكي بكاء شديدا، فقال: يا أبا عبد الله أبشر، أبشر يا أبا عبد الله فإنك مقبل على من كنت تخافه وأنت اليوم ترجوه. فيبكي سفيان الثوري ويقول أسألك بالله يا حماد أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ هؤلاء هم العباد الذين أحسنوا الظن بالله مع صدق العمل ومع عدم الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. مش احنا نقول الله احنا ما دخلناش الجنة من يدخلها يعني الجنة دي بتاعتنا احنا ما خلقنا إلا لها. هذا والعياذ بالله من عدم إحسان الظن بل من العجب والكبر والغرور. إنما إحسان الظن أن تعمل وأنت لا ترى عملك وفي ذات الوقت أنت تخشى من مكر الله تبارك وتعالى ولا تدري بأي حال سيختم لك، لأن النبي قال إنما الأعمال بالخواتم. نسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. سؤال من ريان أو ريان من إيطاليا يقول حب الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادة، ما هي النصيحة التي تقدم حتى لا يخرج هذا الحب إلى الشرك؟ أعذن الله جميعا وإياكم من الشرك. أنا أقول يجب على المحبين الصادقين أن يفرقوا بين الحب المبني على الاتباع وبين الغلو المبني على الابتداع. فرق بين الحب المبني على الاتباع وبين الغلو المبني على الابتداع. فمن تمام الحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسب لرسول الله ما لرسول الله لرسول الله. خلي بالكم من هذا الكلام، من تمام الحب أن ننسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من توقير وتعظيم وإجلال واتباع وامتثال وحب إلى آخر ما أصلت الآن، وسأفصل ذلك في الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام في الحلقات المقبلة إن شاء الله جل وعلا. فمن تمام الحب ألا نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة هي لله جل وعلا. ومن كمال العبودية لله أن ننسب ما لله لله وما لرسول الله لرسول الله. جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا سيدنا وابن سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس قولوا بقولكم، يعني شوية بالراحة، إيه في إيه، لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا مبنيا على الاتباع، يعني لا نغالي. كهذا الذي يقول مثلا وهو يظن أنه محب، يقول ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول ليس لمحمد من محمد شيء، فشأن محمد في كل أحواله كشأن الله. هذا ليس حبا، هذا خرج تماما. فشأن محمد في كل أحواله، أو كهذا الذي يقول نزل جبريل يوما على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل يا جبريل إذا صعدت إلى السماء فاكشف السترة وانظر من يعطيك الوحي. قال سمعا وطاعة يا رسول الله. فصعد جبريل إلى السماء فكشف السترة فوجد أن الذي يعطيه الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل إلى النبي وقال منك وإليك يا رسول الله، ما هذا الحب الصادق؟ أن تعطي وتمنح ما لله لله جل جلاله وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلا مغالاة ولا شطط ولا إفراط. فالإطراء يا إخوة، لا تطروني، الإطراء لغة واصطلاحا هو المدح بالباطل، هو المدح بالباطل، هو المدح بالباطل. والرسول يأمرنا لا تطروني كما أطرت النصارى، ولكننا نحبه ونعظمه ونوجله ونوقره ونمتثل أمره ونجتنب نهيه ونقف عند حدوده ونحبه ورب الكعبة حبا يفوق حبنا لأولادنا وأموالنا بل وأنفسنا بين جوانبنا، ومستعدون الآن أن نضحي بأرواحنا في سبيل رؤيته صلى الله عليه وسلم. وهذه علامة من علامات حب المؤمنين الصادقين. أسأل الله أن يرزقنا حبه الذي يرضي ربنا عنا والذي يرضي نبينا صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك مولاه. نعم. فضيلة الشيخ، الأخت هاجر من السعودية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تدخل رغبة طالب العلم الشرعي في الحصول على الشهادة العلمية من الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا؟ الأمر يتوقف على النية، الأمر يتوقف على النية. يعني أنا لو أردت بطلب العلم في هذه الأكاديمية أن أحصل على شهادة موثقة من أجل أن أقول لقد حصلت على شهادة معادلة من جامعة الإمام محمد بن سعود أو من جامعة الأزهر أو من هنا أو من هنا، وأنا أبتغي بهذه النية وهذا القول السمعة والشهرة عند الناس، فهذا عمل لا يرضي رب الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان وابن ماجة وغيرهما، سند صححه شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ملوش قيمة، ملوش قيمة حتى لو حصلت الدكتوراه، ملوش أي قيمة في الطين والتراب ما دمت قد ابتغيت بعملك السمعة والمحمدة والشهرة عند الناس، كل عملك ما له قيمة عند الله. الله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي الذي روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عن رب العزة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه أي في هذا العمل معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة: وأنا منه بريء وهو الذي أشرك. فالأمر متوقف على النية، فإن كانت النية من أجل المحمدة ومن أجل السمعة والشهرة فهذا عمل حابط لا وزن له ولا قيمة ولا كرامة عند الله تبارك وتعالى، وإن رآه الناس وإن رآه الناس في دنياهم عملا عظيما. أما إن كان الأخ يطلب هذا العلم والله تبارك وتعالى يعلم نيته والله يعلم السر وأخفى، أنت لا تستطيع أن تخادع ربك ولو خادعت كل الخلق، الله يعلم السر وأخفى، والله يعلم الصادق من الكاذب، ويعلم صاحب الهمة من البكاش والدجال، الله جل وعلا يعلم الخلق ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم المتواضع من المنتفش المنتفخ المتكبر حتى وإن أظهر تواضعه بكلمات معسولة، الله يعلم كل هذا. فإن طلبت العلم وأنت تريد أن تحصل على هذه الشهادة لتوظفها توظيفا شرعيا لدعوة الناس إلى الحق تبارك وتعالى فبها ونعمت، ما أشرفها من نية وما أكرمها من نية. تتعلم العلم لتنتفع أنت ابتداء، خلي بالك، لتنتفع أنت ابتداء، لتعبد الله على بصيرة، لتعبد الله على علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأنت مأمور بأن تقدم العلم على القول وعلى العمل، جميل. ثم لتترجم هذا العلم، لتحول هذا العلم في حياتك أنت إلى واقع بحيث يقربك هذا العلم من الله، بحيث يورثك هذا العلم الخشية، بحيث يورثك هذا العلم الأدب، هذه نية جميلة. ثم بعد ذلك في خطوة ثالثة أن تتحرك بهذا الخير لتعلم الناس دين الله، ما أشرفها وما أكرمها من نعمة. وهذه هي نية الصادقين الصالحين من طلاب العلم المخلصين في كل زمان ومكان، أن تتعلم لتتعرف على الله ورسوله ولتتعرف على الإسلام وعلى الحق، وأن تعمل بعلمك ليورثك العلم خشية الله، وأن تبلغ هذا العلم للآخرين من باب قول الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن باب قول رسول الله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أسأل الله ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك مولانا. نعم. اللهم آمين. فضيلة الشيخ، الأخ أبو مسلم عبد الفتاح من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، من الناس من يقصر في الطاعات والعبادات بحجة العمل وكثرة الأشغال بدعوى أن العمل عبادة، فما مدى صحة هذا القول وشكرا؟ إن كان هذا القول أن العمل عبادة بالضوابط التي ذكرتها، أن يكون هذا العمل ابتغى به صاحبه وجه الله تبارك وتعالى، وكان هذا العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عبادة متقبلة إن شاء الله. لكن ليس كما يقول السائل وكثير من الناس: العمل عبادة، يعني هو يسمع الأذان يؤذن لكنه في العمل في الوظيفة أو في المحل التجاري أو في الدكان، يقول لك العمل عبادة، هذا ضلال. أي بركة وأي عبادة هذه التي تشغلك عن حق الله تبارك وتعالى هو الحق الأول بعد النطق بالشهادتين، هو الركن الأول من أركان دينك بعد النطق بالشهادتين. الركن العملي الأول الذي يثبت إسلامك أن تصلي لله بعد أن ردد لسانك لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأي عبادة هذه التي تدعي وتزعم وأنت مشغول عن الصلاة وأنت مشغول عن طاعة الله تبارك وتعالى؟ فالعمل الذي يشغلك عن الصلاة ليس عبادة. أي عبادة هذه؟ هل هذا موافق لسنة رسول الله؟ أو لم أذكر الشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لهدي سيد البشرية؟ هل هدي سيد البشرية أن تسمع المؤذن وأذن ثم لا تجيب؟ هل من هدي سيد البشرية أن تسمع المؤذن وأذن وأنت في وظيفتك أو في جامعتك أو في عملك؟ بل الذي يدمي القلب، الذي يدمي القلب أنني أرى مباني ضخمة وجامعات فخمة جدا يخطط لها وتبنى على أحدث الطراز، ثم لا يفكر المفكر والمخطط أن يضع ضمن هذا المبنى مسجدا للصلاة، والذي يضع الجداول المحاضرات لا يفكر أبدا أن وقتا للصلاة هو وقت الظهر سيأتي في جدول المحاضرات فليفسح له وقتا ليصلي المسلمون من عميد الكلية وأساتذة وطلاب وطالبات يصلي الجميع لله تبارك وتعالى. فحينما نفهم ما أؤصل وأقول بأنه لا يصبح العمل عبادة إلا إذا ابتغيت بها وكان موافقا لهدي رسول الله، نفهم يعني المعنى المراد، نفهم المراد. فكل عمل يشغلك عن طاعة لله، كل عمل يشغلك عن حق لله، عن ركن من أركان هذا الدين، فليس البتة لعاقل على وجه الأرض أن يصم أو أن يصف هذا العمل بأنه عبادة. وأنا أذكر إخواني وأذكر النفس ابتداء بأن طاحونة العمل وساقية العمل إن لم تنتبه إليها ربما تطحنك طحنا ولن تفيق منها أبدا إلا وأنت بين عسكر الموتى. فلا تنشغل أخي بالدنيا هذا الانشغال، لأنني أرى كثيرا حتى من أحبابنا وإخواننا أراه فاضلا، هو يحافظ على الصلوات في جماعة، حافظ على الصلاة في جماعة، لكنه لا يفكر مع هذا أن يمنح نفسه وقتا ليستريح من هذه الدوامة، دوامة وطاحونة وساقية العمل، ليتعرف في هذه الساعة على الله، على رسول الله، ليتعلم من عالم رباني صادق حقيقة هذا الدين، ليذكر نفسه بالآخرة، لكنه تراه في عمل وفي عمل وفي عمل، صحيح ويصلي ويحافظ على الصلاة، لكن يا أخي أين القرآن يا أخي؟ أين وردك اليومي من القرآن؟ أين أذكار الصباح؟ أين أذكار المساء؟ أين أذكارك المطلقة؟ أين جلستك مع أولادك لتعلمهم شيئا عن كتاب الله أو شيئا من كتاب الله أو شيئا من سنة رسول الله؟ ثم ألا تفرغ من وقتك هذا كله وقتا لتتعلم فيه عن الله وعن رسول الله، لتجلس بين يدي عالم رباني أو داعية صادق لتسمع قال الله وقال رسوله؟ إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وأذكر بحديث رسول الله في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه، والحديث صحيح من حديث ابن مسعود ومن حديث أنس، واللفظ الذي أذكره الآن للترمذي لأن لفظ ابن ماجه سند حسن، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. هل أحد من الشباب عنده أي سؤال أو أي استفسار؟ تفضل أخ معاذ. شيخنا أشهد الله أني أحبك في الله، أحبك الذي احتنا فيه، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في فردوسي يوم القيامة. أمين يا رب. شيخنا، سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان لا يبلى في قلب أحدكم كما يبلى الثوب. فما مدى صحة هذا الحديث؟ وإن كان صحيحا فمن عوقب بذلك كيف يجدد إيمانه حتى يصل إلى الخشوع وروح الإيمان مرة أخرى؟ وجزاكم الله عنا خيرا. وإياكم الله يبارك فيك، أحبك الذي يحتني فيه. الحقيقة أخونا معاذ يعني سأل سؤالا مؤلما، نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا جميعا. وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليله. يعني هذه الكلمات ترن في أذني الآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. أما عن صحة الحديث، فالحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام الحاكم في المستدرك بسند حسنه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهذا معتقدنا الذي ندين الله به، ترجم الإمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب الإيمان: قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فأثبت الله جل جلاله في هذه الآية وغيرها من الآيات أن الإيمان يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. والسؤال الخطير: كيف يجدد العبد إيمانه إن شعر بأن الإيمان يعني قد خلق في قلبه وفي جوفه؟ وهذا الحديث أو الجواب يا إخوة، التنظير البارد فيه لا يغير من الواقع شيئا. يعني سأضع الآن بين أيديكم نقاط عملية لتجديد الإيمان، لكن إن ظلت هذه النقاط مجرد تنظير لن تؤثر في الإيمان بالتجديد وبالزيادة أبدا. أما الجواب يحتاج إلى أن نحول هذه النقاط إلى عمل، يحتاج إلى أن نحول هذا المنهج إلى عمل، لأن الإيمان اتفقنا يزيد وينقص، لكن بالطاعة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يبقى لن يزيد الإيمان في قلبك ولن يتجدد إلا بالطاعات. واحد، أول خطوة على الطريق صدق الاستعانة بالله جل وعلا. الله، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. اثنين، ثانيا، المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة. يا الله يا أخي، جرب هذا ورب الكعبة يتجدد إيمانك. المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة. ولا أريد أن أستدل بأدلة كثيرة على كل بند، يكفي أن أذكر فقط بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات، ويرفع الدرجات. لن ترفع درجاتك عند الله إلا بإيمان، إلا بتجديد وبقوة في الإيمان وبصحة في الإيمان. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، إلى آخره. ثالثا، المحافظة على ورد يومي للقرآن. المحافظة على ورد يومي للقرآن، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. اقرأوا القرآن في النهاية يوم القيامة شفعا لأصحاب، حديث أبي هريرة صحيح مسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به تقدم سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو حزقان أو فرقان من طير صافت حاجان عن صاحبهما يوم القيامة، حديث صحيح مسلم، حديث النواس بن سمعان، إلى آخره. المحافظة على ورد يومي للقرآن. رابعا، المحافظة على صحبة الصالحين من الأحياء والأموات. المحافظة على صحبة الصالحين من الأحياء والأموات. أما صحبة الصالحين من الأحياء فمعلومة، اصحب أهل العلم. ربما يفتح الله على زميل لك من طلاب العلم بالذكر، خليك ملازمه، اضرب معه بسهم في جانب العبودية دي، ألا هو عبودية الذكر. انتبهوا، هذا جواب لكل المسلمين تقريبا. ترى طالبا اخر من طلاب العلم زميلا لك، فتح الله عز وجل عليه في جانب طلب العلم، لازمه لتعلو همتك في جانب الطلب، اضرب معه بسهم في طلب العلم. ترى طالبا ثالثا فتح الله عليه بقيام الليل، الله، اضرب معه بسهم، ان جالسته وصاحبته قد تقوم الليل الليل تبارك وتعالى. ترى طالبا رابعا قد فتح الله عليه في الامر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير، لازمه لتضرب معه في، وهكذا. قال ابن القيم: اضرب مع اهل كل عبودية بسه، اضرب مع اهل كل عبودية بسه. يبقى الصحبة الصالحة، مثل الجليس صالح والجليس سوء، حامل مسك ونفخ الكير، لا تصاحب الا مؤمنة ولا يأكل طعامك الا تقي، اصحب الاخيار. والله العظيم يا اخوة، هناك من وجوه أهل الفضل من تذكرك، من تذكرنا بالله جل وعلا. فيه وجوه تذكرنا بالله، وفيه وجوه تذكرنا بالمعصية. مش النبي قال ذلك؟ كما في مسند أحمد بسند صحيح، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. في واحد كده أول ما يقل على مجموعة وبيدخ يرمي السجارة، يقول لك: لا خلاص الشيخ جه. الله، هذه علامة، إشارة جميلة، هذه بشرى لهذا الرجل الفاضل، بشرى له. أنه ممن من خير عباد الله بنص حديث رسول الله فتحين شريط أغاني اقفل اقفل خلاص خلاص شوف جه ممكن تبقى فرح رايح فرح وأغاني وساعة ما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحانه انقلبت إلى توحيد. والله هذا يعني يحدث لأهل الفضل مرارا وتكرارا، وهذا إن دل فإنما يدل على خيرية هؤلاء العباد عند الله. اصحب هؤلاء ليذكرك أو لتذكرك صحبتك لهم بالله تبارك وتعالى، وابتعد عن الأشرار. أما صحبة الأخيار في ممن ماتوا فبمطالعة سيرهم والتعرف على أحوالهم وأخبارهم. خامسا بإيجاز شديد أكثر من زيارة المقابر فإنها تذكرك بالآخرة. سادسا أكثر من زيارة المرضى فإنها ترقق قلبك. سابعا احرص على ركعات بالليل تصليها لله تبارك وتعالى. ثامنا اكثر من الذكر وداوم على الاستغفار. تاسعا لا تنسى الدعاء، فالله تبارك وتعالى قل ادعوني استجب لكم. اسأل الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في ميزان حسناتكم، وأعتذر لجميع الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على الشيخ، وذلك إما لأن الأسئلة خارج موضوع الحلقة أو لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، هل يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار؟ الجواب كلا، لا يستوون. قال الله تعالى في محكم التنزيل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هل يستوي من كان عالما بربه، عالما بأحكام الشرع، عالما بجزاء الله عز وجل وعقابه؟ هل يستوي هذا ومن لا يعلم شيئا من ذلك؟ لا، لا يستوون. اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.